إيباليير كان حائرا في الظلمات 40 سنة يبحث عن الحقيقة حتى هداه الله وأسلم، فأصبح يوسف، ثم بدأ بدعوة عائلته فأسلمت، ثم حمل هما لنشر الإسلام فأصبح داعية، وأسلم على يديه أكثر من 2000 شخص، وأصبح أكثر من 20 شخصا منهم دعاة إلى الله. كل هذا وعمره في الإسلام 7 سنوات، فهنيئا لمن كان سببا في إسلام يوسف. وأنت، هل سألت نفسك كم عمرك في الإسلام وماذا قدمت؟ الآن حملت حياتك أعمالك تحقق حلمك في أن يسلم على يدك شخص وقد يكون داعية فتكون شريكه في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. شاركنا إسلام 5000 شخص بإذن الله ب990 ريالا، وهي كفيلة بحول الله لدخول شخص في الإسلام. ونبشركم بفضل الله ثم بدعمكم، وصلنا أكثر من 13,000 مسلم جديد من 177 دولة حول العالم، وبمعدل 25 شخصا يوميا لتحويل من مصرف الراجح أو من أي بنك آخر. بعد التحويل أرسل رسالة واتساب إلى الرقم 0566295904 ليصلك تقرير بيانات من أسلم على يدك. ساهم في نشر المقطع حيث سيرسل لك نسخة من تقرير من أسلم بسبب نشرك، لعلك تكون سببا في إسلام أحدهم ويكون كيوسف.